الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الآن بحثنا في الدماء الواجبة. الدماء الواجبة في الإحرام يعني في الحاج خمسة أشياء. أحدها الدم الواجب بترك نسك وهو على الترتيب شاة اللي بيترك واجب من واجبات الحج. واجبات الحج قديش عرفناهم لما مرينا؟ ذكرنا أركان الحج ستة وذكرنا واجبات الحج سبعة وسنن الحج أربعة أو خمسة. سنن الحج فالركن لا ينجبر بالذبح، ما بينجبر الركن تبع الحج، ما بيصح إلا ما يأتي فيه الإنسان، صار مفهوم؟ فالذبح لا يجبر، إذا واحد ترك ركن بيجبر الذبح؟ لا. فالذبح فالركن لا بد من المجيء به والإتيان به، هاي واحدة. ثانيا الواجبات السبعة اللي حكينا هون، إذا ترك واحدا منهن وجب عليه الذبح. وأما السنن، إذا سنن الحج قلنا أربعة ولا خمسة، إن ترك سنة لم يبطل حجه ولم يبطل الحج، ولكن ما حصل على الثواب تبع السنة اللي تركها وحجه صحيح، ولا بتحتاج ترك السنة إلى دم. أما اللي يحتاجه إلى دم سنة الواجبات، فمن ترك واجبا من الواجبات السبعة اللي عددناها لكم إياه هون وجب عليه ذبح شاة. منيح إيه؟ هذا معنى قوله الدم الواجب بترك نسك. ترك النسك شو معناته؟ يعني ترك واجب من واجبات الحج وهو على الترتيب شاة. معنى على الترتيب مثل كفارة اليمين مرتبة، اللي بيحلف يمين وقع عليه باليمين يعني انكسر عليه اليمين، بده في الأول يعتق رقبة إذا موجود، فمن لم يجد ما في رقبة فإطعام عشرة مسكين عشرة مساكين أو كسوتهم، يا بطعميهم يا بكسيهم، واحدة من الثنتين. فمن لم يجد معلشي بجوز من البالي معلشي، إذا كساهم من البالي مين يعني أقل بدلة، يعني ما بدها شيء، ما بدها 50 ليرة أكثر يعني تقريبا نيحة، إن كساهم من البالي ماشي حالة. النتيجة فمن لم يجد لا إطعام العشرة مساكين ولا كسوتهم فصيام، لكن معناتها ما ممكن ينقبل منه الصيام ويروح إلى الصيام إلا بعد عجزه في الدرجة الأولى عن الرقبة، في الدرجة الثانية عن الإطعام أو الكساء، مفهوم؟ كمان هو مرتب، قال من ترك نسكا من أنساك الحج وهو الواجب، قال وجب عليه شاة في الدرجة الأولى. طيب فإن لم يجد معناتها ما معه حق شاة، ساوى فعل فعل ترك واجب من الواجبات وصار عليه ذبح وما معه، شو بيساوي؟ قال فإن لم يجد فصيام تذهب هدرا ولا ينتفع منها، صار مفهوم؟ طيب ما منظر انه هيك ورد، لانه كان لما كان أحب شيء إلى الله إهراق الدماء، لما كان للدماء يعني للذبائح اللي يراق دمها كان لها ناس تأكلها، أما اليوم عم تروح إسرافا وتبذيرا، وهذا إيش منهي عنه في الشرع الإسراف والتبذير. والثاني الدم الواجب بالحلق والترقب وهو على التخيير شاة أو صوم ثلاثة أيام أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين. من حلق، شوفوا في أشياء يخير بين الصوم وبين الفدو، بين الصوم وبين الفدو. أما في أشياء إذا استطاع الفدو ما بجوز الصوم. أم هي اللي حكيناها ترك الواجبات. أما هون قال من حلق جميع رأسه أو ثلاث شعرات أو فعل في الأظفار مثل ذلك، إما حلق رأسه أو قص أظفاره، لزمه الفدية بدم، وهو دم تخيير وتقدير، فيتخير بين أن يذبح شاة وبين أن يتصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، وبين أن يصوم ثلاثة أيام. هذا هو المذهب. هون مخير بين كت أشياء، يا بصوم إذا واحد بيحلق رأسه أو بقص أظافره، هي مو من تبعات الترقب، أيوة، فيا بصوم كت أيام يا أم بطعم ست مساكين كل مسكين يعطيه لوجه الله تعالى أو بيذبح شاة أو بيذبح شاة، أيوة، فهو المخير. إذا بريد ما يذبح، إذا حالته منيحة وبيستطيع يطالع ثمن شاة، إيه هذا يا سلام ما أحسنها، منيح ولا لا، غني وينفع الفقراء والمساكين. لا ما بيستطيع مثلا، بريد إنه يطعم ست مساكين، يطعم ست مساكين يعطيهم كل مسكين خمس ريالات ست ريالات عشر ريالات، ما تيسر، ايوة. او بريد كمان انه يصوم، مخير بين الثلاثة، بين الذبح وبين اعطاء القيمة للست مساكين وبين الصيام، مفهوم؟ هذا في مسائل الترفب، حلق الرأس وقص الاظافر. طيب هذا هو المذهب، وفي وجه لا يتقدر ما يعطي كل مسكين، والأصل تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. التقدير، فحلق شعر رأسه ففدية، ثم إن كل واحد من هذه الثلاثة قد ورد بيانه في حديث كعب بن عجوة رواه الشيخان، فإنه عليه الصلاة والسلام قال له أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، كان فيه شوه يعني أمل كتير، قال أمسك شاة أو صم ثلاثة أيام. ليه رأسك؟ لأنه صار فيه أذى برأسه. شو الأذى؟ الأذى بيصير من الجوف، والأذى بيصير كمان من إيش؟ من القمل، صار فيه أذى يعني يقلبه. فقال له يا بتذبح شاة إذا كانت كنك إيش مستطيع، أو بتصوم كت أيام، أو تطعم ست مساكين. أيوة، يعني الصيام قبل الإطعام مخير. مخير فيها ثلاثة بحب يصوم، هالثلاثة هذي خصوصية تبع حلق الرأس وتبع قص الظفر، مخير بين ثلاثة، يصوم ثلاثة أيام بيطعم ست مساكين بيذبح شاة بكي يختاروا. وكذا بقية الاستمتاعات كالطيب والأدهان واللبس ومقدمات الجماع على الأصح لاشتراك الكل في الترفه. يا سلام، الله يجزيهم خير. كل مسائل محرمات الإحرام كلها مخير فيها بين صيام ثلاث أيام وبين ذبح شاة وبين إطعام ست مساكين. أنا لاقي أهون شيء شو نساوي؟ نعم، لا كت أيام، كت أيام هوني أنا لاقي أهون شيء. إذا صار معنا هيك شيء نطالع بقى تصدق، يعني بركي وقع منا شعر، بركي تغسلنا، بركي مثلا واحد منا نسي والطيب، كل هالمصالح لا خليه مشان تبرأ ذمته، يطالع له شوية مصاري مثلا، طالع له 100 ريال يخسف الكور 100 ريال من الشعر اللي بيهر منا ومن بركي حكيت لك فلا رفته، وإذا حك وإذا كذا كل إذا طلع شعر كله، إذا طلع له 100 ريال إيه معلش، إذا طلع له 100 ريال هالمئة ريال شو بيساوي؟ بيغسل كل هالحفلة. هذا فيها المسائل تبع الترفق فقط. بعدين قال وكذا بقية الاستمتاعات كالطيب والأدهان واللبس ومقدمات الجماع على الأصح. لو حكمت قال لها ليش ما عم تطبخينا منيح وهزه هيك، هالهزه هاي بده يحط عليها ليش؟ لانه عم يحكي هزه مو طبيعيه. يعني خلينا نحكي ديننا، انا لسه لهلا ما عم احكي تمام. لو قال لها ليش ما عم تخدميني تمام، يعني طالع خلقه منها. من هالكلام هذا كله شو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وصار يطالع له 100 ريال من هالكلمات هي. ايوه هي هون الله يحفظه اشتغل الهز هون لاشتراك كل الترفه. والدم والثالث الدم الواجب بالإحصار، فيتحلل ويهدي شاة، مو ويهدي، ويهدي من الهداية، يهدي من يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لكن ويهدي فعلها رباعي. أهديتك شاة غير هديتك، هديتك من الهدية هذا خطأ، أهديتك من الهدية فعلها رباعي، والفعل الرباعي بده يضم مضمون الأول تبع المضارع. يهدي شاة الحاج أو المعتمر إذا أحصر، أي منع من إتمام نسكه سواء كان في الحل أو الحرم ولم يجد طريقا غيره، وسواء كان المانع مسلما أو كافرا، تحلل ويشترط نية التحلل ويذبح هديا حيث أحصر. رايح مين على الحج؟ صرنا مانع، يا انكسر الجسر، يا عطلت السيارة، يا مشلح قاطع طريق لأن للطريق، أو صار مانع ما أحسن لأنه نتمم ونحن محرمين، شو بدنا نساوي؟ نتحلل من النسك. هذا اسمه الإحصار. الإحصار هو إذا منع الحاج مانع من عدوين أو جسرين أو كسر السيارة، أو أنه ما عدنا نحسن، يعني الشيء إجا من فوق الطبيعة غصبا عنا، فشو بيساوي الإنسان؟ بيتحلل من الحاج وبيذبح شاة في المكان اللي يتحلل منه، اللي وقف عنده بيذبح شاة. ولمن بيطعميها؟ لأهل ذلك الإيش، مثل لما كان النبي ناوي بالعمرة وتحلل في صحيح الحديبية، مو هيك؟ تحلل هناك لما بدهم يرجعوا، ذبح وحلق شعره وتحلل هناك. ايوه هذا معنى ويشترط نية التحلل، معنى لما بده يذبح يكون نويت التحلل من النسك ان كان حج ولا ايش ولا عمره، ويذبح هديا حيث احصل، يعني في المكان اللي احصل. واقله الهدي شاة تجزئ في الأضحية، بقوله تعالى فإن أحصرتم فما استنع، ما أتممتم نسوككم فما استيسر من الهدي. تقدير الآية فإن أحصرتم فلكم التحلل وعليكم ما استيسر من الهدي. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام تحلل بالحديبية لما صده المشركون، ما منعوه؟ منعوه، وكان محرما بالعمرة. وكما يشترط نية التحلل في ذبح الهدي فكذا الحلق، اشترط الحلق، يذبح وشو بيساوي؟ وبيحلق راسه إذا جعلناه نسكا وهو الأصح. ولا بد من تقديم الذبح على الحلاق، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. عرفتوا هاي النكتة؟ بده يذبح في الأول، هذا إذا تحلق، قبل أن يحلق. أيوة لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، الآية خاصة في هيك شيء، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لحتى اتأدوا الذبح تبع الهدي. وقد صرح بذلك الماوردي وغيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما بدي أقضيها هاي؟ نعم ما بدي أقضيها في سنة الأخيرة؟ مشرط في عمر القضاء لا نشوف هلا. والرابع مشرط لا، القضاء بيكون بس إذا فات الحج هنا، لأن هون السماء ما دخل. إذا القضاء يجب الفوري على البطل حج وعلى اللي فسد حجه، حكيناه هنا ما يجي أبو خير شو بطلان الحج إيش وفساد حجه. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير، إن شاء الصيد، إن كان الصيد مما له مثل أخرج مثله من النعم، والغنم من النعم والغنم، وإن لم يكن له مثل قومه وأخرج بقيمته طعاما ويتصدق به، فإن لم يجد يعني الثمن صام عن كل مد يوما. الصيد إذا قتله المحرم وكان مثليا، معنى مثليا يعني إنه من النعم من الدواب مثل، مثلا اصطاد أرنبا، شو مثل الأرنب؟ جديد جدي جاجة ما تكفي لأنه الأرنب أكبر من الجاجة. وكان مثلي تخير بين ذبح مثله والتصدق به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل، يقوم المثل دراهم ويشتري، وبين أن يقوم المثل دراهم ويشتري بها طعاما لهم، أو يصوم عن كل مد يوما، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يعني معنى ذوى عدل، إذا واحد اصطاد ثعلب أو أرنب أو اصطاد غزال من أولى اثنين من هناك، شو بتطلب هالأرنب؟ يعني شو المقابل له؟ بيقول سخلة جدي خاروف تقريبا. هالغزال شو بتقدروه؟ والله هي بدل الغزال شات، كل شيء بمقداره وبمثله من النعم. النعم يعني البهائم اللي بيجوز ايش ذبحها، مثل المعزة ومثل الغنم ومثل البقر ومثل الإبل. او طيب يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى يعني اثنين بيقولوا هذا مقابل ايش، هذا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. يعني يا بصوم يا أما بيكون بطعم إيش مساكين يعطيه المصاري، وهذا في الذي يسمى دم تخيير وتعليل. أما التخيير فواضح، وأما التعليل فقوله تعالى أو عدل ذلك صياما، يعني مقابل ذلك صياما. هذا في المثلي، أما غير المثلي فهو مخير بين أن يتصدق بقيمته طعاما أو يصوم عن كل مد يوما كالمثلي، فتخييره في بين هاتين الخصلتين، والعبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف لا بمكة على الأصح. مثلا وين أحصرنا؟ أحصرنا في تقريبا بدر، مو هيك؟ هناك نشوف قديش ثمن الذبيحة هناك ونطالع قيمتها على كل متلف بخلاف الصيد. أو مثلا وين صدنا الصيد؟ وين كان؟ في بدر أو كان في تبوك؟ نشوف مثلا في الأماكن المحرمة تقريبا، بعد ما إيش مو في تبوك، تبوك لسه ما نكون محرمين بعد الإحرام. خلاف الصيد المثلي فإن الأصح فيه اعتبار القيمة، اعتبار القيمة بمكة يوم الإخراج لأنها محل الذبح، فإذا عدل عنه إلى القيمة اعتبرنا مكانه في ذلك الوقت. وقول الشيخ من النعم والغنم، المراد بالنعم البدنة، البدن، وإن كان اسم النعم يصدق عليها وعلى البقر والغنم كما مر في الزكاة. ثم المراد بالمثل ما يقال أرنب، بدنا نطالع أرنب من عندنا ما في المثل، يعني بمقدار ما يتناسب جسمه بجسم الصيد. حتى يجب في النعامة نعامة؟ لا، ما عندنا نعامة حتى نطالعها. وفي الغزال غزال؟ لا. ويدل لذلك الآية الكريمة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ألا ترى قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، فلما قيد سبحانه وتعالى بالنعم انصرف عن الجنس إلى الصورة من النعم. وقد حكم جمع من الصحابة في غير مرة في النعامة ببدنة، مو إذا اصطدنا نعامة بنجيب نعامة من حكايتها، لا، من حكايتها بالجسر وبالجنس. وفي حمار الوحش وبقره ببقرة، واحد اصطاد حمار وحشي شو بيطالع بدل منه؟ بقرة. واصطاد بقرة وحشية بيطالع بدل منها؟ بقرة أهلية. وقد قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقيل إنما قضوا به في الحمار وقيست البقرة عليه. وفي الضبع كبش، هذا الضبع يا مولانا هو الصيد، أنا هو اللي بده يطالع الإنسان بدل منه، الصيد الذي يؤكل. فالضبع سيدي يؤكل، الضبع يؤكل والثعلب يؤكل كله يؤكل كله. هذا اللي بيقول فخذ اليمين وفخذ اليسار هذا قوت 66. أما اللي حلال كله كله حلال سيد إلو أكل ميتي يصطفي. ليش الجاج ما بيأكله بعض المرات أوساخ شي لحال المعدة متى ما فكها شيء هي صارت معمل صرفت كيف. وفي الضبع كبش أخبر به جابر رضي الله عنه عن قضاء رسول الله وكذا قضى به جمع من الصحابة. والضبع الأنثى ولا يقال ضبعة والذكر يقال له ضبعان. وقضت الصحابة في الغزال بعنز بمعزاية بدل الغزال. وفي الأرنب عناق العناق الجدي الصغير حكم بذلك عمر رضي الله عنه وعطاء. والعناق الأنثى من المعن إذا لم يكمل سنة. والذكر جدي. وفي الصغير صغير وفي الكبير كبير وفي الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى وفي الصحيح صحيح وفي المكسور مكسور رعاية في كل ذلك للمماثلة التي اقتضتها الآية الكريمة والله سبحانه وتعالى أعلم. والخامس الدم الواجب بالوطن وهو على الترتيب بدنة اللي بيوطأ بالحج شو بيصير لحجه بيسود. فهون عليه بيترتب عليه أمور. والخامس الدم الواجب بالوطن وهو على الترتيب ولو كان بعد وقوف عرفيس نبي كريم ايه ولو كان بس يكون قبل يوم العيد قبل طواف قبل التحلل الأول وهو رجم جمرة العقبة والحلق بس يكون قبل منها بده يدفع ولو كان بعد ايش بعد وقوف بعرفه. هي ما خالف فيها بكثرة مذاهب إلا مين أبو حنيفة. أبو حنيفة قال إذا كان الوطن قبل الوقوف بعرفة فسد الحج مثل بقية المذاهب الثلاثة. إيه وإن كان بعد الوقوف بعرفة عند أبو حنيفة اسمه يجبر بدم. إيه هاي سيدي بما إنه صحيح بس بما انه المسألة اجت الثلاث مذاهب اجمعوا عليها قبل التحلل الاول ولو بعد الوقوف بعرفة فبده الانسان بالنسبة للحج ياخذ بالاحتياط صح لان الحج بيصير بالعمر مرة فياخذ بالاحتياط. فرأي ابو حنيفة لحاله فرد قال ان كان الوطن قبل الوقوف بعرفة فمثله فسر الحج باتفاق المذاهب الاربعة وإن كان بعدها أيضا يفسد باتفاق المذاهب الثلاثة إلا أبو حنيفة قال لا يفسد يكفيه ولو بدنين لكن صح الحج. هذا رأيه. أما ثلاث مذاهب فسد الحج طالما أنه قبل رجم جمرة العقبة وقبل الحلق فمعناتها فسد الحج. أيوه نعم إذا واحد بيأخذ يأخذ ما ابدا جائز ابدا. اللي بياخذ براي من راي المذاهب الاربعه جائز ما في كلام مذهب معتمد. لكن احنا عم نحكي كحكي فقهي انه الثلاث مذاهب هيك راي هون. ودائما انا نصيحتي في الزواج وبالحج بكل عباده العباده المتفق عليها اتفاقا افضل من المختلف فيها صح. ايوه اذا كان قبل طواف الافاضه بعد رمي كمان ما بيفسد الحج لا بس بيجب عليه ايش شاد. ايوه قال وهو على الترتيب بدنة فان لم يجد فبقرة فان لم يجد فسبع من الغنم. اذا ما في هناك نوق بده يشتري ما في نوق ولا في بقر فسبع من الغنم. فان لم يجد قوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما. قوم قديش سعر البدنة ثمنها لمين للفقراء والمساكين ويتصدق. طيب انا يا اخي انا قلت له اعطيته رشيدة وقلت له تفضل الله يطول عمرك ليش طرح خلقك علي. فان لم يجد صام عن كل مد يوما يا رطيف. هذا هو الدم الخامس وهو دم الجماع وفيه اختلاف كثير جدا للاصحاب. والمذهب انه دم ترتيب وتعديل فتجب البدنة اولا اي واحدة. فإن عجز عنها فبقر فإن عجز عنها فسبع من الغنم فإن عجز ق... قوم البدنة بدراهم والدراهم بطعام وتصدق به، فرد مرة دراهم يتصدق فيه أحسن إلى آخره، فإن عجز صام عن كل مد يوما. واحتج لوجوب البدنة هات شوف بأن عمر وابنه عبد الله أفتيا بذلك، اللي وقع على زوجته طلعت الفتية من عمر وابنه، وتعرف عمر وابنه ما بيطالعوا من عندهم هيك رأي ببدنة، أفتيا بذلك. وكذا ابن عباس أي كاتب وأبو هريرة رضي الله عنهما. وأما الرجوع إلى البقرة والسبع من الغنم لأنهما في الأضحية كالبدنة، وأما الرجوع إلى الإطعام فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إلى الإطعام، فرجع إليه فرجع إليه هنا عند العذر، فلو تصدق بالدراهم وبأي موضع تعتبر القيمة؟ قيل بمنى وقيل بمكة في أغلب الأوقات، والثالث بموضع مباشرة السبب، والذي جزم به النووي في شرح المهذب أنه بسعر مكة في حال الوجود. يعني لو وقع منه الوطأ في منى أو في أي مكان أو في عرفات، فمنشوف السعر اللي دارج وين؟ لمكة، لأن مكة هي المقصود. أيوة. وأما الذي يدفع إلى كل مسكين، وأما الذي يدفع إلى كل مسكين غير مقدر يعطي على البركة. واعلم أن وجوب البدنة محله في الجماع المفسد للحج أو العمرة، أما إذا جامع بين التحللين وقلنا لا يفسد الحج بذلك فإنه لا يلزمه بدنة بل يلزمه شاة. هذا السؤال سأله عارف بيه، إذا كان رجم جبرة العقبة صباح العيد وحلق رأسه وقرب من زوجته لا يفسد حجه، ولكن فعل شيئا محرما من محرمات الإحرام، شو بيذبح؟ شاة بطالع قيمتها. هذا هيك لأنه محرم لم يحصل به إفساد، فأشبه الاستمتاعات، والله تعالى أعلم. هذا هو اللي قرب من زوجته بعد رجم جمرة العقبة وحلق رأسه، إذا هناك ما بجوز يوطأ زوجته لحتى يطوف طواف الإفاضة، فإذا وطأ زوجته قبل طواف الإفاضة صح حجه ما فسد، ووجب عليه ذبح شاة من أجل هذا الفعل. هذا بعد طواف الإفاضة بعد. ولا يجزيه الهدي ولا الإطعام إلا في الحرم. هون اللي عم ندور عليها. ولا يجزيه الهدي ولا الإطعام إلا في الحرم، ويجزيه أن يصوم حيث شاء. الصيام لأنه أهل الحرم ما بينتفعوا فيه، بيصوم في بلده ومكان، أما الإطعام هناك. لا نشوف في شيء أقوال هون إنه نحسن نشوف، لا نشوف. قال اعلم أن الهدي قد يكون عن إحصار وقد يكون عن غيره، فإن كان عن إحصار فلا يشترط بعث الدم الواجب بسببه إلى الحرام، لكن وين يكون الدم؟ مكان. في مكان الإحصار، مطرح ما صار. وين النبي توقفه النوياه؟ في صلح الحديبية، في الحديبية، مو شرط أنه يبعث الدم لمكة، هناك أهل تلك المحلة بيأكلون وبيفرقوا عليهم. طيب قال فإن كان عن إحصار فلا يشترط بعث الدم الواجب بسببه إلى الحرم، بل يذبحه حيث أحصر، لأنه عليه الصلاة والسلام ذبح بالحديبية وهو من الحل، بالحديبية هي من الحل مو من الحرم. وما ساقه من الهدي حكمه حكم دم الإحصار، وأما الدم الواجب بفعل حرام إذا فعل شيء من محرمات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحد فيختص ذبحه بالحرم بالأظهر، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم. معنى مساكين الحرم كل أمة الله اللي راح على هناك اسمها مساكين الحرم، كلنا صرنا مساكين وفقراء على فضل الله، مش لحنا ديارنا، صرنا كلنا على فضل الله. مكة كل حرم. اي نعم. طيب ويجب صرف لحمه إلى مساكين الحرم لأن المقصود اللحم إذ لا حظ لهم في إراقة الدم ولا فرق في المساكين بين المقيمين والطارئين مفهوم؟ المقيمين واللي قاصدين إيش؟ مكة المتوطنين أفضل اللي كانوا إيش؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات أيوه. بقى اليوم السعودي أبقى أغنى ولا الباشا في بقية البلاد فلو ذبح في الحرم وسرق اللحم سقط حكم الذبح وبقي اللحم فإما أن يذبح شاة ثانيا فضل يا أبو سليم هون إجا دورك فلو ذبح في الحرم وسرق اللحم سقط حكم الذبح وبقي اللحم فإما أن يذبح شاة ثانية وإما أن يشتري اللحم فضل لك بالله عليك إذا ذبحت وإجت الحرمية وسرقت الذبيحة تبعها شو الفرق بينها وبين أنك تذبحها وتتركها وما تعرف أنه إيش مين أكل مين أكلها ما فائدة ما تقضي ما سقط عنك والله العظيم ما سقط عنك ليش ليس العبرة انت عم تقول بس شو المراد إراقة الدماء لا والله مو هذا مراد الشرع مراد الشرع انك تذبح وتملك الفقير ما تترك الذبيحة لحتى تقول له خيو استلم انت الفقير انت وبكر وزيد وعمر شرفه فانت عم تملكه اياها عم يروح يذبحها ويتركها لوين عم يعمل لا عم يسلمها لفقير ولا لمسكين ما سقط عنك ايه الله يعلم شوف فضل ما نسمع درس الفقه في جامع لا باشا ما سقط الدم لانه قديمة الى تاخذ نسيدي لذلك لا يسقط الدم عن صاحبه بمجرد الذبح الا اذا ملكه للفقير سلمه ما في كلام هاي النص هذا أعطاها الجماعة طيبة أفضل يستفيدوا منها أو ذبحها وخلاها ما حد يأكلها وأنا أذبح والثاني يذبح والثاني ليش لا يعطي ليش ما بيعطي قيمتها هذا هو يعني أو أعطاها قيمتها أحسن فلو ذبح في الحرم وسرق اللحم سقط حكم الذبح وبقي اللحم فإما أن يذبح شاة ثانيا وإما أن يشتري اللحم ولو كان يتصدق بالإطعام وجب ولو كان يتصدق بالإطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه أيضا بمساكين الحرم لأنه بدل اللحم بخلاف الصوم فإنه يأتي به حيث شاء والفرق أنه لا غرض للمساكين في الصيام إن صام هناك ولا صامه في الحرم بخلاف الإطعام وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة من مساكين الحرم أقل الواجب بدك تدفع الذبيحة بدك تملكها لواحد ما بيجوز بدك تملكها لثلاثة إن قدر فإن دفع إلى اثنين مع القدرة على ثالث ضمن وفي قدر الضمان وجهان قيل الثلث وقيل ما يقع عليه الإثم وتلزمه النية عند التفرقة تلزمه النية اللهم هذا جزاء ما وقع مني من خطأ كما بدك تنوي أنت عم تنوي هاي لا عم تنوي ولا عم تملكها لحدا فإن فرق الطعام فهل يتعين لكل مسكين؟ الراجح أنه لا يتعين بل تجوز زيادة على مد والنقص منه والله أعلم. كثير من المتفقهة وغالب المتصوفة وجل العوام يعتقدون أن عرفات يجوز الذبح بها فيذبحون دم الحيوانات بها وكذا دم التمتع والقران ثم ينقلون اللحم الى الحرم وهذا الذبح غير جائز فلا يجزئ فليعلم ذلك والله تعالى اعلم ليش لانه عرفات يا مولانا من الحل والذبح بده يكون في الحرم بده يكون دائما الذبح ايش في حرم ومكه كلها حرم مكه حدود الحرم يعني ايوه اما عرفات فهي من الحل ايوه قديش لسه ولا يجوز قتل صيد الحرم حرام ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا اصبح الحرم ما بيجوز الصيد منه حرم مكة كله لا للحج ولا لغيره ولا لأهل مكة ولا لأهل غير مكة. ليش؟ لقوله تعالى ومن دخله كان آمنا ومكة كلها حرم. هذا معنى ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره للمحل والمحرم معا، مو بس الواحد وقت بيكون محرم ولا غير المحرم. صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال، وكذا يحرم قطع نباته كاصطياد صيده، فيحرم التعرض لشجره بالقطع أو القلع إذا كان رطبا غير مؤذن. واحترزنا بالرطب عن اليابس فإنه لا يحرم. اليابس إذا مات إذا استفدنا منه هذا ما بقى فيه، لأنه ما حكم حكم الميت لحريق أو لطبخ معلش ولا جزاء به، كما لو قد صيدا ميتا نصفين ما عليه جزاء لأنه هو ميت بطبيعته. واحترزنا بقيد غير مؤذن عن كل شجرة ذات شوك فإنه يجوز كالحيوان المؤذي، فلا يتعلق بقطعه ضمان على الصحيح الذي قطع به الجمهور. والحجة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرام بحرمة الله، لا يعضد شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه يعني لا يقطع شجره. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. قال إلا الإذخر يعني هذا بيقطعوه مشان يحطوه إيش للسقط. رواه الشيخ عن قوله عليه الصلاة والسلام لا يعضد معناه لا يقطع، ولا يختلى خلاه معناه لا ينتزع بالأيدي وغيرها كالمناجل والقين الحداد. قال إلا الإذخر فإنه لقينهم يعني لحدادهم وبيوتهم، ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يسقفونها بذلك فوق الخشب، وذلك يحث على فضل سكناها. وقول الشيخ ولا يقطع شجره يؤخذ منه أنه يجوز أخذ الورق، وهو كذلك والله تعالى أعلم. لكن لا يخططها مخافة أن يصيب حصولها ولا أخذ قصرا ولم يخلف فعليه الضمان، يعني ما يكون قطع لا الشجر ولا الأبصار. وإن أخلف في تلك الصلاة لكن البخل نطيق السيوات وغيره فلا ضمان كالأوراق. وكما يحرم قطع الشجر كذلك يحرم قطع نواق الحرم الذي لا يستمع لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يختلى خلا. والخلا هو الرطب من الحشيش، وإذا حرم القطع حرم القلع من باب أولى. نعم يجوز تسريح البهائم فيه لترعى، فلو أخذه لعلف البهائم جاز على الأصح كما يجوز تسريحها فيه فيه نفع. وقيل لا يجوز لظاهر الحديث، هذا قيل ضعيف، فعلى الأصح لو قطعه شخص ليبيعه ممن يعرفه لم يجوز، قاله النووي في شرح المهذب. ويستثنى ما إذا أخذه للدواء على الأصح يجوز، لأن هذه الحاجة أهم من الحاجة إلى الإذخر، الإذخر مشان سقف البيوت. ويجوز قطع الإذخر لحاجة السقوف وغيرها من الحديث الصحيح. لحظة صغيرة شيء، وهل يلحق بقية الحشيش بالإذخر لأجل السقف ونحوه؟ قال الغزالي فيه خلاف في قطعه للدواء ومقتضاه رجحان الجواز، وهو قضية كلام الحارث، فإنه جوز القطع لحاجة مطلقا ولم يخصه بالدواء، وهي مسألة حسنة قل من تعرض لها، بس يكون لأجل فائدة الجواز. فالأصح أنه يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل، ما في إشكال.